يلا تلك وصية جائزة لا يجوز تمثيلها. إذا مات الإنسان انتقل من هذه الدنيا إلى عالم البرزخ، ليس له أن يتصرف بعد وفاته كما لو كان في قلب حياته. أضف إلى هذه أن في ذلك تمثيلا، والمثلى منهي عنها حتى بالنسبة للكفار. فالرسول كان ينهى الصحابة أن يمثلوا بقتلى من الكفار. فالأولى والأحرى إذا كان متضرع مسلما ولو بعد وفاته.